العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد التاجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله. جمال الإنسان في إيمانه وجمال العلم في العمل به، والإيمان يتحقق عن طريق العلم. لهذا لا بد أن يسعى الإنسان لاكتساب العلم ليلا نهارا وفي جميع الظروف، من خلال التفكير، من خلال القراءة، من خلال الاستماع، من خلال الحوار وما شابه. لا بد أن يتعلم، لكن العلم ليس هدفا لذاته، إنما هو مقدما للعمل. العلم العقائدي ينعكس على السلوك خوفا وخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ينعكس عملا على واقعه، يمنعه يذجره عن الظلم، عن الاعتداء، عن الشرك، عن العصيان، عن ما شابه. فهذا العلم يتحول إلى سلوك عملي، وكذلك علم الأحكام يتحول إلى التزام ومعرفة الأحكام التي ترتبط بالمعاملات، تتحول إلى عدم الاعتداء على الناس وما شابه، ويتحول العلم إلى مسؤولية، إلى التزام وما شابه. إن العلم يهتك بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. فإذن العلم لابد أن يتحول إلى عمل، ولذلك الإمام يؤكد على ضرورة نزج العلم بالعمل، بل ثمرة العلم هي العمل. فبالتالي وعلما في استعمال، أيها الذين آمنوا صبروا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال هذا الكلام إذا لا يتحول إلى عمل ما منا فائدة. إذا أنا عرفت معلومات ونظريات وما حملت مسؤولية، ما طبقتها، ما فائدة ذلك العمل؟ قرأت آية قرآنية تتحدث عن الجنة والنار، لا بد تتحول إلى سلوك عملي، أطبق هذه الآية، أبتعد عن ما يؤدي إلى النار، أسعى إلى ما يكسبني الجنان. هذا العلم استعمال، والعمل أيضا يؤدي إلى العلم. من عمل علم لا بد أن نعمل بعلومنا حتى تتكرس وتترسخ في أعماق قلوبنا، وحتى نكسب النور العلمي أيضا. ليس الآن بكثرة التعلم، إنما هو نور يحذفه الله في قلب من يشاء. شاءت الإرادة الإلهية أن يقذف العلم في قلب من يعمل به، من يشاء من يعمل به. ومعناته ما يتعلم الإنسان، العلم طريقه التعلم، لكن حتى يحظى بنور العلم الإلهي والمعلومات لا يكفي التعلم. التعلم لا يكفي للحظوة بالعلم الرباني، لذلك يحتاج إلى عمل، لا توفيق من الله، والتوفيق طريقه العمل. وعلما في استعمال، ما أكثر الذين يعلمون ولكن ما أقل العاملين. الواحد يجي يلحظ الذين حاربوا أمير المؤمنين كانوا جهال؟ لا، كانوا علماء عارفين. ما فائدة ذلك العلم الذي لا يأخذ بأيديهم إلى الجنة، يأخذ بهم إلى النار. وهكذا من قتل الحسين سلام الله عليه، كانوا جهال، كانوا علماء. من حارب الرسول في بدء دعوته من اليهود والنصارى كان الجهال، كان العلماء أحبار، كان العباد والأحبار علماء أحبار ورهبان تعبير القرآن. إذن القضية لا نكتفي بالعلم، ولا يغرني فلان عالم، أنا هذا هو يجي يفلسف من علوم أي جاهلها إلى جاهلها، لازم ماذا بتاعه؟ خليكم أعلن العلماء في معلوماته. المعيار خشيه هذا العلم على سلوكيات الإنسان، وخشية العلم مو بالمظهر، لأن يرتدع عن أن يرتكب محرم. هذا الخشية التي تمنعه من ارتكاب المحرمات، هذه الخشية التي تحمله أن يبلغ الرسالة ولا يخشى في الله لوم أفلائم وكفى بالله حسيبه، هذا العلم. إنما نخشى الله من عباده العلماء. إذن معياري مو كثرة معلومات، معياري خشية، والخشية هي تبليغ رسالة الذين يبلغون رسالات السماء رسالات الله. لاحظوا الناتج الخشية تبليغ رسالة، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه العلم وهذه الخشية وهذا المسؤولية، فبالتالي هذا العلم لازم يتحول إلى أن نعمل به. أنا والله أعرف الحكم الشرعي لكن لا أطبقه خوفا من النار، مو خشية من النار. شنو فايدة من هذا العلم؟ العلم يتحول إلى خشية، أخاف الله، ولما أخاف الله لا أخاف أحد، ويخشونه ولا يخشون أحد. لهذا احنا والعلماء على العلمان، احنا علماء قيم، احنا ما تعلمنا، احنا هذه الأفكار، هذه القيم، هذه أدعية أهل البيت، روايات أهل البيت، آيات القرآن، هذه المعلومات احنا نبلغها. كل واحد في مكانه بقدره، زين؟ مع عائلتي، مع أولادي، مع أخواني، مع أصدقائي، مع زملائي، مع رؤسائي، مع الأكبر مني، مع الأصغر مني، بقدر حسب الموضع، ماذا يتطلب، أي كيفية تبليغ، أي معلومة تراد، أي معلومة تبث هنا، أبلغ أتحمل المسؤولية. هذا التأمل، كمال العلم، وإلا شنو الفائدة؟ كمال الشخصية مو بالعلم، كمال الشخصية بالعلم الذي يعمل به. تكامل الإنسان مو بالعلم، التكامل الإنساني بالعلم الذي يستعمل يعمل به. الجنة مو بالعلم، الجنة بالعلم الذي يعمل به، وهذا هو الهدى. الهدى يعني هو العلم الذي يسير على ضوئه الإنسان يطبقه ويؤدي به إلى الحق ويؤدي به إلى الجنان ويؤدي به إلى الرضا. يعني مو أي معلومة، معلومة حق وليست أي معلومة حق، إنما معلومة الحق التي يلتزمها الإنسان، يلزمها الإنسان، هذا هو الهدى. تعبير الإمام المن تأمال. ودائما نحن نقول بين الصراط المستقيم، بين الصراط المستقيم يعني العلم الذي نطبقه، أتعلم وأطبق. وهذه قوة الأمة الإسلامية، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسمعون منه الآيات ويطبقونها على أنفسهم ويبلغونها غيرهم. يقرأ التاريخ يشوف الرعيل الأول هكذا كان يستمع إلى رسول الله ويبلغ، ينكس على واقع يصدق ويبلغ. هذا العلم. فإذا احنا بحاجة إلى نتعلم، ولا يكفي العلم، وليس العلم هو معلومات فقط، إنما لابد أن ننعكس على الواقع الخارجي، على سلوكياتنا، على علاقاتنا مع الناس، ويحملنا مسؤولية، يعطينا تقوى، ويعطينا التزام، ويعطينا تصدي ومشاكل. وهذا هو معيارنا. لا نغتر، لا ننغر، ولا نغتر، لا نغتر بعلم عندنا ولا ننغر بعلم عند احد. المعيار العلم اللي عندنا وعند الاخرين هو انعكاس على واقع. اذا علاقه كلما ازدادوا علما ازدادوا خلقه، فنحن العلم لازم نلحظها. العلم يتعلم لازم يكرس فينا خشية خوف من الله حتى نبلغ درجة تصور الجنة وتصور النار، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذا العلم، العلم اللي يخليني أقدر أتصور ينقلني، هذه الحجب كلها يجيلها. لازم نشوف هذا النوع، وأيضا نسعى لهذا أيضا، وبالتالي أيضا قد يحملنا مسؤولية وحقوقهم، ما هم مسؤولون. الإنسان الساكت عن الحق شيطان أخرس، ما نسكت، بلغ الرسالة، ما نخاف. هذه نحن نتحمل المسؤولية. أكو ناس تحكي، خلي الناس تحكي، أنا أكون حكيم. وألفت ما فيها مداهنة، ودوا لو تدهن تريد هنوم. شنو هذا العالم اللي يداهن؟ شنو أنا عالم أداهن؟ نحكي المسؤولية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما أعبد الأهواء، ما أعبد المصالح، ما أعبد الناس، ما أعبد الأعراف، ما أعبد التقاليد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اللي يخضع للناس، يخضع للأعراف، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته، يعبد مصالحه. تاريخ القرآن مو فقط هي مال أصنام، تارة أصنام حجرية، تارة أصنام بشرية. ولذلك في الروايات تفسر بعض الآيات عن العبادة لبعض الناس لأسيابهم، إنهم ما عبدوهم يعني سجدوا وصلوا إليهم، لا، وإنما أطاعوهم. هذا تفسير رواية، تفسير الآية. فأنا لازم أكون طاعوت باطل، أما من أطاع من استمع إلى ناطق فقد عبد. إن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إن تطيع هذا العرف الجاهلي فأنت عابد للشيطان، تطيع العرف الإسلامي أنت عابد لله، إن أطاع رسول فقد أطاع الله. أنت لما تطيع الحق أنت مو طاع لهذا الشخص، طاع للحق، فإنسان حق وهو لله. أنت ما تطيع هذا الشخص، إذا جبت باطل اتركه، ما نتناقض الشخص، تشوف القيمة. ولهذا إحنا حاجة إلى أن نكون علماء من هذه النماذج، مو علماء بعمالية، علماء حقيقة. يعني هذا الأرض خاطئ أن العالم فقط معمم، لا، كل واحد من يكون عالم، فعلا كن معروف، كن علماء، ما ربط بهذا. فهذا إحنا لازم نكون علماء ونعمل بعلمنا وعلما، فما نسأل الله أن يلهمنا العلم ويجعلنا ممن يعمل به. خلف الناس أجمعون إلا العالمون فقط حضرتهم. نقول عطر الإنسان الذي قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. من هم هؤلاء؟ أول ميزة هؤلاء أنهم عالمون. وهلك العالمون إلا العاملون. عملوا الصالحات، إيمان يحتاج العلم. وهلك العاملون إلا المخلصون. عمل لازم يكون في إخلاص قربة إلى الله، من أجل صالحي وإذاتي وعامتي وسمعتي وما أدري شنو. لا، والمخلصون في خطر عظيم. إذا نحتاج إلى التواصي بالحق، بالقيم، بالعادي، بالصح، نتواصى ترى هذا الجنب الصح، بقيادة الحق، بفكر الحق، بالقرآن، بصلاة الجماعة، بقيم السماء، بالمسؤولية، بالتصدي، بتبليغ الرسالة، نتواصل هذا، بالالتزام نتواصل، نتواصل بالصبر، نصبر، ترى تبليغ الرسالة ما هو سهل، ما تشتعلني، ما تسبوني، ما تشرب، كيف هذا هو العمل في الثمن والفريق المزروع بالوقت؟ لا. معيارنا أن في رضا لله، إذا شفت فيها بيني وبين نفسي بعيدا عن فلان على الله، لما أرى أن هذا فيه رضا لله ما في. هذا لازم تكون فيه، إن شاء الله نوفق لذلك للعلم والعمل الصالح الصادق المخلص، وأن نتوافى فيما بيننا بالالتزام بالحق والصبر. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقد السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.